أقدامكم. إخوة الإيمان، الآن نعيش مع هذه الأدعية والابتهالات وفضيلة المبتهل الشيخ حسن عبد العال قاسم. لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من مكة ينطلق الموكب في ثقة كي يبلغ يثرب، الدنيا تنظر ذاهلة والكون غدا قلما يكتب، ويسطر كلما مؤتلقا وضياء، يخترق الغيهب، الدنيا قلب مبتهل، عين تتأمل تترقب، ترهب مسمعك موسطة، فحديث الركب والأطيب ربي ثالثنا لا تحزن، ربي ثالثنا لا تحزن، ربي ثالثنا لا تحزن، ربي ناصرنا لا ترهب. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. سيدي يا رسول الله، رحل الرسول إلى المدينة، رحل الرسول إلى المدينة ليعز بالأنصار دينه، ليبث من غان المدى شراقة النور المبين. هجر الضلال وأهله، هجر الضلال وأهله، ترك التآمر والضغينة، ما كان يبغي أن يفارق مكة البلد الأمينة، لكن أمر الله كان لحكمة كانت ثمينة، فالناس في أم القرى بالحق كانت مستجين، وتربصوا بحبيبه ورموه بالتهم المشين، كانوا عبيد حجارة، كانوا عبيد حجارة، والكفر عاشوا يعشقون. خرج الحبيب، خرج الحبيب معززا، خرج الحبيب معززا، وعيونه باتت سجينة، وجرى الردى من خلفه حتى يحيد الكون دونه، هيهات ما يبغي الردى، ما كان شيئا أن يهين، فبغار ثور قلعة والعنكبوت بنى حصون، وكبت جياد الغدر لما هرولت حتى تخون، وصراقة الحقد ابتدى، وصراقة الحقد ابتدى، وتهذبت نفس حارونة، وتبدد الحقد الدفين، وصارت الدنيا أمينة، ومضى الضياء يحفه طهر السريرة والسكينة، شاء الإله، شاء الإله، شاء الإله بأن يكون حبيبه على السفينة، شاء الإله بأن يكون منارة الهدي المتينة ما زال نور نور على نور ما زال نور نور على نور ما زال نورا باقيا وقلاع إيمان حصينة لله كانت هجرة من غدروس المستبينة وصل الرسول وصل الحبيب وصل الشفيع وصل الرسول إلى المدينة وعز بالأنصار دينة عشان خاطر الرئيس شيرة كريمة مع ستنا السيدة يا هجرة الهادي يا هجرة الهادي علوت منارة ولبست من ثوب الخلود شعارة أهديت للأعوام خير رسالة سعيد الزمان سعيد الزمان بيمنها ونارا وقفوا ببيت محمد والليل يلتحف النجوم بثارة وعلي في برد الرسول مؤسد يفضي الرسول بروحه ثارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا علي الله أكبر الله أكبر يا علي إنها كبرى المعاني قلدت كف خارة الله أكبر يا علي إنها كبرى المعاني قلدتك فخارة في نار ثور حل نور محمد لكنهم لم يعرفوا الأنوار ورفيقه في الغر يخشى أن يرى سيف العدو قد اعتدى وأغار ناداه لا تحزن فربك شاهد معنا يرد العصبة الفجارة اثنان ثالثنا الاله تظلنا رحماته وكفى بربك جار والى المدينة صار نور نور نور نور نور نور نور نور محمد وعناية المولى الكبير ستارة الله أكبر جاءكم نور النبوة ينشر الأنوار

قصدت الله أسمعه دعايا، إن ترحم فقد أدركت قصدي، وإن تغفر فمنك أتى هدايا. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا مع فاصل من الابتهالات الدينية، وقد رفع نداء الحق سبحانه وتعالى المبتهل الشيخ حسن قاسم. إخوة الإيمان، وما زلنا نتواصل وإياكم مع لقاء الفجر الذي ننقله لكم منها هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان.